فيتخذه للزينة، أما إذا اتخذه للحاجة إليه فلا حرج في ذلك. نعم. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم على حسن إنصاتكم، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.